كملنا معكم بفقراتنا ودور الزاوية الرياضية، وخلوني سوا رحب بضيوفنا لليوم، المدرب أحمد درغلي والبطل خضر قدار والبطل علي درغلي. أهلا وسهلا فيكم. اليوم حديثنا رح يكون عن واقع لعبة الكاراتيه وعن أهم المشاركات وعن آخر الجوائز يلي نلتوها بهذه اللعبة. أهلا وسهلا فيكم. ونحن أكيد مثل ما عودناكم ووعدناكم رح نكون لجانب نجاحاتكم وبطولاتكم، وبدنا نسلط الضوء على نتائج تعبكم وجهودكم سواء كان بمجال التدريب أو الفوز بالميداليات. أهلا وسهلا فيك أستاذ أحمد. يا أهلا. شلون اليوم وضع الكاراتيه؟ أفضل شوي؟ الحقيقة صرنا تماما من الشهر السابع، اللقاء الماضي كان 27 لقاءنا الماضي، إن شاء الله يكون في شيء جديد يعني تغير سواء بالبنى سواء بالتجهيزات سواء يعني هذا الحديث اللي راح يكون كتير طويل اليوم معكم، بس طمنا. بالنسبة هاي البطولة نحن نمشي حسب الاستراتيجية اتحاد الكاراتيه. هاي أول بطولة هي بطولة الأندية المفتوحة لكل الأندية. طبعا كان في شيء 36 نادي غير الأندية الخاصة مشاركة بالبطولة، هي يعني أعمار نقص 18 وزائد 18 سنة، يعني البطولة كانت كتير كتير قوية جدا. هاي أول مشاركة، هي يعني أول مشاركة هي على 2018 18. بطولة الأندية المفتوحة المشاركين فيها قمة الأندية بالمحافظات كلها. ونحن بالنسبة لمشاركتنا هي أول مشاركة، شاركنا بالقتال الجماعي وشاركنا بالقتال الفردي. وضمن الإمكانيات الموجودة معنا يعني خليني أنا أقول على مسؤوليتي ضمن عدم وجود الإمكانيات، عم تقدموا شيء كتير كبير اللي بيصعب إنه بتشوف على أرض الواقع، يعني بيكون الحديث أحيانا غير. بس هلأ أقول الحمد لله رب العالمين، إجا فصل الصيف ريحكم من كتير مشكلات كنتوا تعانوا فيها. خليني أول شيء ضيوفنا رحب فيهم علي، يعني خلينا نحكي عن الحزام اللي هلأ حضرتك عم تلعب فيه بلعبة الكاراتيه والوزن يلي شاركت فيه بخلال هالبطولة. معي حزام أسود واحد ده، شاركت بطولة جمهورية الأندية بوزن ناقص 76 ناقص 18 سنة بالقتال الفردي، ولعبنا بقتال جماعي بالزائد 18 سنة. وخضر كمان حزام أسود واحد دان. من الوزن اللي لعبت فيه؟ هلا لعبنا بطولة جمهورية الأندية، فشاركت عن إنه بطولة ناقص 18 عوزن زائد 76. شو المركز اللي أحرزته؟ وجبت مركز تالي. علي شو المركز اللي أحرزته؟ تالي. كان الأول من وين؟ نادي تشرين. بطل آسيا عم يحضر لبطولة آسيا قريبا. كان في مشارك لبطولة الجمهورية الأندية من طرطوس، كم نادي شارك؟ بالنسبة للفريق اللي طلع من طرطوس فريقين، فريق من نادي الساحل وفريق نادي مصفات بنياس. كأنه شفنا هيك شيء له علاقة بالقدموس كانوا. لا القدموس ما كان فيه، كان في نادي مصفات بنياس ونادي الساحل هن شاركوا ببطولة الأندية. قد كان عدد اللاعبين اللي شاركوا من طرطوس أستاذ أحمد؟ كانوا 7 لاعبين. 7 لاعبين من الناديين؟ نادي واحد. من كل المشاركين تقريبا من طرطوس كانوا 9. يعني النادي الثاني فقط لاعبين؟ لاعبين، ثلاث لاعبين. وبناديين فقط من بناديين. لأنه في الأندية الثانية من هنا قبل ما نشارك ببطولة الأندية نحن كنا منزبين طلابنا لنادي السوداء، ونادي السوداء نحن من رفعناه للدرجة الأولى ببطولة الأندية. ما عاد في إمكانيات نادي السوداء يدعمنا ماديا، هبطنا على الدرجة الثانية. احنا هبطنا على الدرجة الثالثة لأنه ما قدمش نادي السوداء للاعبين أي شيء، لا تجهيزات ولا دعم مادي ولا شيء بالخالص. شكلها كلها رياضة بطرطوس، إذا ما كان في دعم بدنا نترحم عليها، إذا ترجع طبعاً لمرحلة ثبات مثل الفترة القبل الماضية. إذا بدنا نحكي عن هالتسع لاعبين أستاذ أحمد، شو الميداليات يلي حصدوها؟ بنعرف البرونزية. لا في خضر قدار، في علي أحمد درغلي، في هيثم الضابط، في علي أحمد، في علي زيود، كلهم مراكز بالقتال الجماعي جبنا المركز الثالث، والفردي بالقتال الجماعي بالقتال الجماعي جبنا المركز الثالث، لانه التحضير كنا تحضير اللاعبين كان اقل من 15 يوم. طبعا هي دعم من الاستاذ محمود، يعني هو اللي قال لي في بطولة أندية وبتحكي مع اللاعبين والدرب. ليش مو لازم تخاطبكم يعني اتحاد اللعبة ويوجه لكم الدعوة اتحاد اللعبة؟ هلا نحن اتحاد اللعبة عمل هو خطة استراتيجية. بعد شوف أنت أنا بدي أخذ اللاعبين، بدي شاركهم باسم نادي أي نادي من طرطوس، ما عنده إمكانيات يغطي لنا لازم سفر ولا المنامة ولا الأطعام. عن جد كل مرة بنتفائل شوي بنرجع بنشوف انه الواقع لا هو هو على حاله. طبعاً. كلهم كانوا من اشرافك استاذ احمد ولا كان في مدربين؟ لا كلهم طبعا شو اسمه علي احمد كان تارك تمرين، حكي معه الاستاذ محمود رجعه على التمرين. هيثم ضابط عم يدرس بالشام كمان حكي معه. علي زيود كان عسكر معنا، هو عسكر مع علي وخضر. وين كان هلا بنحكي مع شباب بالبعان المعسكر، وين كان؟ كان هون بطرطوس، كان بطرطوس بالصاله الرياضيه. تقريبا هنا دربنا تقريبا اقل من 15 يوم، اقل اسبوعين تقريبا. وصلنا على درجه عبوز الجمهورين، الشباب لعبوا بخبرتهم. هنا اذا كان هيثم الضابط ولا علي احمد ولا علي الدرغلي ولا خضر قدار لعبوا بخبرتهم. وطبعا كمان في مشرف الفريق الأستاذ محمود وأنا، يعني كمان تساعدنا مع بعض وحطينا إيدنا إيد بعض حتى وصلنا لهالمركز هذا. يعني جهود خلينا نقول فردية لإنجاز هيدي البطولة وإحراز هالميداليات. علي كيف كان التحضير؟ كم ساعة كنتوا تتدربوا باليوم؟ يمكن أكيد الوقت قليل، يمكن أنا كنت أطلع أحيانا شوي على الصالة شوف تدريب قليل بالنسبة لكم كتحضير لبطولة. طبعا أكيد نضرب من ساعة لساعتين هيك، إنه هاي إذا معسكر لبطولة. هلا مو كان لازم يكون المعسكر بالشام أستاذ أحمد تحضير يعني على القليل يختلطوا مع الفرق الثانية، يكون في تحضير يكون في. هاي نحن مثلا إذا أنا عندي فريق كامل بدي خاطب اتحاد الكاراتيه أو بدي خاطب صديق رفيق أي مدرب إن كان مثلا إذا كان بالشام ولا باللاتقية ولا بأي مكان بدي خاطبه إني أنا. نعم انكم انتم تقدموا بهيدي البطوله. خضر خليني اسالك، كمان يعني اسبوعين كنت شوي باعتبار يمكن علي كان تدريبه باعتبار من العيله المدرب ممكن يفضله شوي بالبيت حركات زياده، خضر شو وضع التدريب كمان؟ كمان اسبوعين تقريبا 15 حسيتها كافيه؟ هي ما هي كافيه، احنا مثل ما قال الاستاذ احمد ندربنا يعني حتى يعني دربنا اسبوعين وطلعنا لعبنا بخبرتنا، يعني حتى احنا يعني التمرين تمرناه بس نرجع لياقتنا شوي بس نرجع لياقة حتى فينا نلعب بطولة مشان نعرف نلعب. بتحكي لي كيف كان مسار البطولة؟ يعني كيف مع كم لاعب؟ في يمكن تمهيدي او تحضيري بعدين النهائي يمكن هيك؟ هلا عندك اول شيء انه بدك تلعب مع مثلا عندك يمكن مع مين لعبت باول جولة؟ هلا اول جولة كانت باي ما لعب، الثانية لعبت مع نادي العربي نادي السويدا فزت اللعبة، الثالثة مع نادي تشرين من اللاتقية كمان فزتها، الرابعة مع الشرطة يعني أكثر من نزال أربعة الرابعة لعبت مع الشرطة فصار معي وضع فيها وقتا صار معي انكسر بإجري ما ليش يفكه فانكسرت إجري ونخسرت هاي اللعبة. لعبت بعد مع نادي الجيش على الثالث على المركز الثالث وجب الثالث فيه. الله يوفقكم يا خضر. علي أنا كمان حابة أعرف منك يعني عن مسار البطولة، كم لاعب، كيف كان النزال، شو الأوزان يلي لعبت أنت معهم؟ هلا الوزن نفسه عن ناقص 76 لعبت أول لعبة مع الفريق الوسبي فزت أول لعبة، الثانية مع تشرين لعب منتخب سوريا خسرت معه، بعدين رفعني على الثالث على المركز الثالث، لعبت مباريتين مع فريق المجد وفريق احيانا بغيب الاسم معنا المال. بس المنافسه اكثر شيء كانت من اي فريق؟ يعني انتم حسيتوا اكثر شيء هيدي المنافسه وين؟ جيش وشرطه نفس بتوافقوا الرقم؟ شرطه وجيش اكثر شيء، لانه في نادي الشرطه والجيش يعني كلهم معسكرين يعني قبل البطولة، حتى يعني فريق حلب كمان ما نستهين فيه، كان فريق حلب كمان يعني فريق كتير محضر وكتير يعني جم. البطولة كم يوم كانت؟ كانت ثلاث أيام. ثلاث أيام، هيدي كانت أغلبها على نفقتكم أنتو يمكن أستاذ أحمد؟ لا ساعد الاتحاد شوي؟ لا اتحاد ما ساعد، النادي اللي كنا نشارك باسمه نادي الساحل، نادي الساحل هو اللي غطى المصاريف تكاليف. بدي أسألك، يعني أنت أكيد دائما بكل بطولة بيكون في مناغصات، سواء من التحكيم أو سواء يعني من المنافسة اللي بتكون فيها تحيز نوعا ما، برأيك كيف كان مستوى التحكيم بهيدي المسابقة بهيدي البطولة؟ لا بهالبطولة هي ما يعني بينما رئيس كان في عدل؟ يعني 90% دائما بيكون في نسبة عدم رضا، 90% لأنه رئيس لجنة الحكام الأستاذ محفوظ الجزائري عمل دورات تحكيم بجميع المحافظات. نعم. يعني حتى عم يتعب ويعمل كادر تحكيمي. ونحن ضمن الاجتماع الحكامي انا عملت بالدور نفس الدوره، دوره كوتش، ممنوع ينزل المدرب ورا اللاعب الا ما يعمل دوره كوتش. نعم. هلا اليوم من يعني بفوزكم بهيدي البطوله، اليوم لسه بموضوع التحفيز لسه امكانيات قليله، لسه الاعطاء هلا نحن من شاركنا باسم نادي الساحل، وعدنا وعدونا انه يعطون مثل بيقولوا حافز او مكافاه لهالبطوله اللي جابوها. ونحن طبعا نادي الساحل قديش صار للبطوله تقريبا اسبوع؟ هلا انا اسبوع اسبوع اسبوع، ونحن كمان بس خلصنا يعني بس رجعنا من الشام مع المدرب إداري الفريق أو المسؤول عن الفريق الأستاذ محمود درغلي، اجتمعنا بالكادر الإداري. لسه التكريم اليوم عبارة عن شهادة ولا صار فيه؟ هلا احنا هلا شفنا الشيء نحن من الإدارة، نشوف شو هي المكافأة وشو بده يعطونا، بجد ما يعطونا شيء. هلا هيك نحن متعودين بقى، إذا عطوكم رح نتفاجأ. في كتير بأسئلة سريعة أستاذ أحمد، وين وصلتوا اليوم بموضوع ترميم الصالات؟ إصلاح الصالات. الصالات أساسا مثل ما هي، ولا يعني شيء كان في حماس من ال هلا مثلا تروح إذا بتعملي جولة عند صالاتنا، عند خاصة عند صالة القرطي، الوسخ أساسا مثل ما هو، الوسخ أساسا مثل ما هو، والصالات أساسا مثل ما هي. يعني ما نحن نتخبى وراء أصبعنا ونقول والله الصالات كويسة، وجاي نحن عنا. كان في هيك همة على الترميم؟ كان في همة على... ما بعرف شو صغير بالهمة، بجوز ما بعرف كيف. يعني حتى نحن بداية الصيف عنا مدارس صيفية، الصالات ما نظيفة والصالات ما سألناها لشروق، قلنا لها يا شروق البودي شو وضع الصالات؟ قالت لي فيكي تسألي اللي بدك اياه. قلنا لها يا خوفنا الكرسي او المكان ياخذ منك هذا الهمة والعزيمة. قال لا، نحن بموضوع ترميم الصالات مشيانين تمام، وان شاء الله قريبا بيكون بتلاقوا. هلا هي عضو قيادة فرقة، قال شو بيصير بالاجتماعات عندهم؟ قلنا ما بعرف انا، يعني ان شاء الله ان شاء الله خير تتلقوا حقيقة الوعود وليس الوعود. بدي أسألك خضر، شو عم تحضر اليوم؟ أكيد جايين من بطولة وكتير كان فيها جهد وتعب لكم، وجهدكم ما بيوقف وتعبكم ما بيوقف إن شاء الله لمزيد من النجاح. شو عم تحضروا هلأ؟ ولا هلأ أنتم بفترة بريك يعني بعد هلأ بدنا نرجع التمرين هلأ. إيه، فعنا بدنا نحضر عنا بطولة جمهورية بالشهر التاسع. قريبة كمان وكتير بعيدة. بالشهر التاسع هي قبل إذا كان في بطولات يمكن أو ندي عنا المنتخب السوري كان في بطولات خارجية أو شيء. علي كمان بنفس المشاركة كمان عم تحضروا الشهر التاسع إن شاء الله. حضر أهل البطولة بالشهر التاسع، هي بطولة جمهورية موندي. نعم. ان شاء الله. واكيد انا خير. بدي اتمنى معك استاذ احمد انه هالصعوبات يلي عم تواجهوها بلعبه الكاراتيه انه تنحل، يعني نحن اي شيء ممكن يوصل الصوت نحن معكم لنوصل الصوت لنحكي مع المعنيين. هلا بالنسبه للصعوبات، طبعا نحن اذا منا طبعا نحن من يوم الجمعة عملنا لبطولة محافظة لتحت 16 وتحت 12 وتحت 14 سنين. نعم. نحن معنا تجهيزات للاعبين، لاعب عم يشتري من التجهيزات من جيبته، من جيبة أهله الخاص. نعم، مع إنه غاليين يعني. غاليين تجهيزات. الكفوف وهيك. الكفوف وغية أسنان وغية أرجل. نعم. يعني هلا أنا بدي في عنا هلا بطولة قريبة جدا. نعم. لا تحت 12 تحت 14 وتحت 16 ذكور وبنات. نعم. ما عندي تجهيزات غطي اللي أخذ اللاعبين شارك مثلا شارك إذا كانت بطولة بالسويدة ولا بالشام ولا بحلب، ما عندنا تجهيزات. حتى اطلع أنا شارك. يعني ما بعرف دائما نسأل المعنيين انه نحن لايمت وضع الرياضه، وضع الرياضه هيك بمحافظه طرطوس، عندنا خامات عندنا نخاب عندنا خامات كثير كويسه، بس بدنا نادي يستوعب كل هالخامات، بدنا ناس مسؤولين ناس معنيين تهتم، بدنا شركات بدنا شركات. طب وين القطاع الخاص اليوم؟ ما في هلا مثلا يكون في عندكم مستثمرين اقتصاديين القطاع الخاص مثلا انا هلا فيني انا مثلا اخذ خضر وعلي مثلا اي مدير شركه ايش حد على اليوم ابطال اليوم بالرياضه بدروح لدعم أنا بدي مثلا انا البطل مثلا انا فيني ايش حد لخضر كمدرب انا اروح على اي قطاع خاص بطل برونزي ايران هذا الكلام رجاء يعني ما بعرف شو بدي أقول للجهات المعنية للناس المسؤولة رجاء أن يكون يعني تحت رعايتكم. وين أنتوا اليوم من هالرياضة بطرطوس؟ هلا في أحد اللاعبين ما رح نسميه راع إيران ورجاء ماشي عملوا له هالة كبيرة. طيب هاك الخضر قدر رابع إيران وإجا ما عملوا لها الهالي مثل ما عملوا لها الهالي للعبة ده. تقصير منك أستاذ أحمد. لا مو تقصير مني. لا مو إنه أنت يعني. أنا ما فيني أنا ما فيني أعمل مثل ما عملوا هلا بيو للاعب. أنا ما معي مصاري أنا معي مصاري مثل بيو للاعب حتى أعمل هالي كبير للاعب. وهذول الاثنين. لازم أنا قصدي تكون الهالي جوا عند الاتحاد. الاتحاد بيعرفوا يعني إذا الاتحاد كافئون هون لاعب وهون لاعب معلش كافئون المكافأة طبيعتهم 2500 ليرة هكا يعني والله أنا مني منك بتبرع فيهم يعني لصندوق الاتحاد تماما فقط ما أنا بانتظار تخبرني فعلا إذا طلعوا من هيدي أخذوا خطوة لقدام فعلا تم تكريم الأبطال ولا لساتنا بنعتمد على الشهادات احيانا الشهاده ما بتكون موجوده هلا مثلا ليش اعطون الشهادات لان حق الميداليه للاعب 2500 ليره اللاعب عم يطلع بطوله جمهوريه عم يدفع 2500 ليره ليلعب رسوم مشاركه للأسف هذا كله برسم المعنيين بما يخص رياضة طرطوس. حديثنا معكم كتير حلو ساعة نصف ساعة بلمح البصر معكم. أنا كتير بدي أشكركم علي درغلي بطل علي درغلي نورتنا أستاذنا الكبير أحمد درغلي كمان نورتنا خضر قدار أهلا وسهلا فيكم أبطال بينرفع الراس فيكم نورتونا وإن شاء الله منشوف معكم ازدهار لعبة الكاراتيه بالأيام القادمة مع الناس الفعلا يلي بتقدر شو يعني نجاح وشو يعني يعني مشاركة ببطولات من لا شيء بلا تجهيزات. شكرا لكم يعطيكم ألف عافية. أنا على بس تعليق صغير تفضل. نحن بنشكر النادي أنا إذا ما كرمكم ما رح أشكره لا هي كانت لعبة الكاراتيه هي طلب من عنده من هو نادي الساحل والمعنيين بنادي الساحل كل حدا يقدم لعبة الكاراتيه ولكل الألعاب بطرطوس من حيه ولكن يقدم يعطي يحب هو الرياضة هو وعد هو رئيس النادي والأعضاء النادي وعدوا وعطانا يعني أعطونا حكوا يعني أعطانا مثل ما يقولوا تحفيز معنوي بانتظار التحفيز الآخر إن شاء الله. شكرا لكم نورتونا أهلا وسهلا فيكم.